البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. عفوا ممنوع الانتقام. شمس البارودي، حسن يوسف، بالاشتراك مع الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، أبو بكر عزة، مع عائلة راتب، قصة سمير عبد العظيم، غناء محرم فؤاد. كده رضا ورضا كده كده رضا كده كده كده هو كده رضا ورضا كده كده رضا كده كده كده هو واحنا شاهدين على كل ده. ايوه احنا شاهدين. ايوه شاهدين على كل ده. ربنا قال اسعى وانا اسعى وانا اسعى معاك. ما تقولش الدنيا مسددة، اطلع على طول بيب اطلع، خليك شملول بيب اطلع، اطلع على طول بيب اطلع، خليك شملول بيب اطلع. وساعتها اقول كده رضا رضا كده كده رضا كده كده كده هو كده رضا ورضا كده كده رضا كده كده كده هو واحنا شاهدين على كل ده. ايوه احنا شاهدين. ايوه شاهدين على كل ده. اختك رضا مليانة عزيمة ولا تعرف معنى الهزيمة، فتحت أخضر قلبت أحمر، فتحت قلبت تقابلها بنفس التبسيمة. واللي اللي يشوفها يقول دي نقيمة. اللي اللي لكن هي كده، لكن هي كده كده رضا ورضا كده كده رضا كده كده كده كده رضا روح انت يا استحنفي. تصبح على خير. رضا نازله من العربيه الساعه واحدة بعد نص الليل. ايه يا بنتي العمايه اللي عملتيها فينا دي؟ كنت فين؟ كنت في اسكندريه. يا نهار زي بعضه، في اسكندريه حته واحده؟ امال على حته تاني يا عم ابراهيم؟ انت بتهزري كمان، انتوا واقفين كده ليه؟ مش عارفه احنا واقفين كده ليه. انا اسفه يا ماما قوي، غصب عني الراجل اللي بشتغل معاه راسه والف سيف لسافر اسكندريه اخلص البضاعه. ده راجل بقى ما عندوش دم. هو مش غلطان، انت اللي غلطانه. تسيبي امك واخواتك على نار من غير ما تقولي لهم؟ يا ماما حقك علي، اسفه يا عم ابراهيم على وقفتك دي. اسفه يا محمود. يا بنتي اذا كان علينا احنا مش مهم، بس والدتك عندها حق. ما بتتكلمش ليه يا محمود؟ ما تقول لها انها غلطانه. ما انا الحقيقه لسه واخد على خاطرك مني. حقك علي يا ابو حنف. هاخد على خاطري من المره اللي فاتت ولا من المره دي يا رضا؟ المره دي غصب عني، الرزق ما يحبش كلمه لا، وانا الحقيقه ما قدرتش اقول له لا. اتفضلوا معانا. نتفضل فين بقى؟ اتفضلوا انتوا اطلعوا عشان اخواتك حيناموا على نفسهم. حاضر يلا يا حلوين. فوتي قدامي يا مغلباني. ايه مالك؟ مالي بعد كل ده وتقول لي مالك؟ برضو اديها عذرها يا محمود يا ابني. في فرق كبير بين الجرأة وبين اللي رضا بتعمله ده يا عم ابراهيم. يا ابني انا متاكد انها ما بتعملش حاجه وحشه، دي بنت نظيفه جدا ومن معون نظيف جدا. ايوه بس تروح اسكندريه من غير ما تقول لاهلها وتيجي بعد نص الليل في عربيه، منظرها وحش في الحته. احنا غير الاول، ما تبقاش نمكي. الست دلوقتي بتشتغل وبتختلط وتخرج هنا. صراحه انا مش مستريح للحاجات دي كلها. يعني هتبطل تحبها؟ مش عارف، مش عارف يا عم ابراهيم. مش عارف؟ مش عارف يعني ايه؟ يعني ممكن احبها او ما اقدرش امنع نفسي من ان احبها، دي حاجه مش في ايدي. لكن اللي في ايدي صحيح اني اخد منها موقف. موقف ايه لا سمح الله؟ قلت لك البنت نقيه، ده بدل ما تقف جنبها. اقف جنبها؟ اقف جنبها اعمل ايه يا عم ابراهيم؟ شوف اللي لازم نعمله كلنا ان نخليها تسيب الراجل الهباب ده اللي اسمه رياض الهواري. انا من ساعه ما عرفته وخدت منه الفلوس وانا قلبي بيطب ومش هستريح غير لما تسيبه. وهو ده نفس شعوري. يبقى لازم نتكاتف مع بعض عشان نخليها تسيبه، ولا ايه رايك؟ طب والفلوس اللي هي واخدها منه؟ يا سيدي القصتها له، نشوف اي طريقه. هو يعني هيستعبدنا علشان 3000 جنيه؟ وده انت بتقول هتدي دروس. عندك حق، الحل فعلا انها تسيب البني ادم ده. يا محمود. ايوه فوزي. مبروك، عندي لك خبر هايل. هتديني عليه حاجه حلوه؟ لازم نتيجه التحقيق. بالظبط، طلعت منها زي الشعره من العجين. غلطوا الولد وانت معلكش حاجه بالمره. مش قلت لك ان الحق لازم يظهر؟ على العموم البركه فيك، لولا شهادتك ما كانوش طلعوني منها. انا شهدت بما يرضي ربنا. ها، عايزين نشرب حاجه ساقعه بس كده؟ عينيا. والله يا ماما هتروق وهتحلى، الراجل مبسوط من شغلي جدا، وانا سده وعال. ما هو يا بنتي ما تقوليش انك مش راضيه يا ماما، لاني مش هقدر انجح في اي حاجه الا اذا كنت راضيه عني. هقول لك ايه يا بنتي، ربنا يوفقك ويبعد عنك ولاد الحرام يا رب. والراجل ده ايه اخلاقه ايه؟ مش مهم هو ايه ولا اخلاقه ايه يا ماما، المهم انا واثقه فيك يا بنتي، انما برضو ربنا يحميكي ويجملها بالستر يا رب. يا سلام على دعوتك يا ست الكل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا سي محمود ابن حلال. والله كنت لسه على بالي، انت عارف انا كنت بفكر فيك حالا. ليه؟ خير. كنت بقول لو يجي محمود نقوم على طول نزور الجماعه. شايف الكيس اللي في ايدي ده؟ ايه ده؟ ده كيس فاكهه، جايبه جاي اقول لك نروح نزور الجماعه كده اهو. يبقى القلوب عند بعضها يا محمود، اخلص الطاوله ونروح نقعد معاهم شويه. خلاص يا جماعه، نشتري الاكسسوارات. لا يا هواري بيه، انا عندي راي تاني. راي تاني في ايه بس يا رضا؟ ما احنا محتاجين للاكسسوارات. ما انا ما قلتش حاجه، هنشتري الاكسسوارات اللي احنا عايزينها، بس ما نشتريهاش من المحل ده لان عنده حاجات اسعارها معقوله وحاجات تانية اسعارها اغلى بكتير. انا لفيت على المحلات التانية ولقيت في فرق. بس احنا طول عمرنا بنتعامل مع المحل ده. طب وفيها ايه لما ندور على مصلحتنا؟ فيها ايه لما ندور على مصلحتنا يا صديق؟ ده احنا بنقول يا رب تعريفة. خلاص نشتري من كل حتة شوية، بس انا برضو خايف. ما تخافش علي، انا المسؤولة. شايف شايف يا صديق؟ شايف شايف يا بيه. لا والله هايلة يا رضا. يا اخويا ما تصرف، معقولة اعمل كل حاجة لوحدي؟ ايه يا رضا اللي بتعمليه ده؟ بعمل ايه؟ مش عارفه بتعملي ايه؟ ايه لازمته تنخوري على المحل اللي متعودين نشتري منه الاكسسوارات؟ انا قلت اللي يخلصني من ربنا. انت يا بنت الحلال مش عايزه تعيشي؟ مش عايزه يبقى معاكي قرشين ينفعوكي؟ عايزه، في حد مش عايز قرشين ينفعوه؟ يبقى خلاص، عومي على عومي وانا اكلك الشاه. ازاي بقى؟ المحل اللي مش عاجبك ده بيدفع عموله محترمه نقسمها بالنص. ايوه بس ده حرام. نعم حرام، وهو اللي بيعمله رياض الهواري حلال؟ ما هو بيهلب من هنا ومن هنا وكل شغله حرام في حرام. معلش انا ماليش دعوه بيه، حتى لو هو بيهلب ويسرق انا مالي، كل واحد في حاله. كل واحد في حاله ازاي بس؟ ما انت بتشتغلي عند الحرامي ده وبتاخدي مرتبك اخر الشهر منه. بس كل واحد عند ربنا متعلق من عرقوبه. يا بنت الحلال ما تتعبناش معاكي، عومي على عمنا تاكلي شهد. يا عم ضيف انا ماليش دعوه بيكم، كل واحد في حاله عن اذنك. طب بس تعالي هنا تعالي. نعم. الكلام اللي حصل بيني وبينك ده ما يطلعش بره، مش تعملي لي فيها بنت نزيهه وتخبصي علينا. لا اخبص عليك ولا على غيرك، انا مالي ومالك يا سيديف. انا بحسب يعني، اصلك لو جبت سيرتي بالوحش انا اعرف اغرزك فيها كويس قوي. شوف بقى من غير تهديد يا سيديف، انا مش بتاعه خبص، وكل واحد في حال سبيله عن اذنك. اذنك معاك يا اختي. سعيدة يا محي، عندنا ضيوف. ضيوف؟ يا اهلا وسهلا، مساء الخير. اهلا اهلا اهلا يا رضا يا بنتي. اهلا يا رضا، ازيكم يا عمرة؟ الحمد لله بخير. ازيك انت يا ست ماما؟ الله يسلمك يا بنتي يا حبيبتي. عامل ايه يا ابو حنف؟ الحمد لله انا كويس. وعامل ايه في السكن؟ ساكن مؤقتا مع واحد مدرس زميلي. انا قطع فيا قوي انك ما عدتش ساكن معانا في بيت واحد. وانا كمان اتعودنا نشوفك كتير، وبعدين فجأة ما عدناش بنشوفك الا كل حين ومين. ربنا يا بنتي يجمع الشمل مرة تانية. ايه رأيك يا عم ابراهيم في الشقة دلوقتي؟ شقة بقت معقولة قوي. هو طبعا لسه ناقصها حاجات كتير، انما هو شوية شوية، ربنا خلق الدنيا في 6 ايام. ايه ده؟ يعني مش شايفة بوادر عشا يا ماما؟ ايه يا عم ابراهيم ومحمود مش هتعشوا معانا ولا ايه؟ لا ازاي يا بنت؟ لا لا مفيش داعي للتعب. تعب ايه بقى اللي هياكلوه ناكل منه؟ وده احنا متأنسين بالحبايب. يا سلام عليك يا استاذ ابراهيم، لسانك بينقص سكر. ده انت اللي كلك سكر يا ستي الكل. ايه ده بقى يا جماعه؟ امك دي اصلها ست عظيمه يا رضا. في دي بقى ما اقدرش اقول لك حاجه. بالمناسبه يا محمود. نعم. عبد العال محتاج يتقوى شويه في دروسه، عندك وقت تمر عليه تذاكر معاه شويه؟ انا كويس ومش محتاج لدروس. تعرف تسكت انت؟ اعرف. قلت ايه يا ابو حنف؟ وانا اقدر اتاخر عنكم برضو؟ حاضر انا تحت الامر. تعيش يا ابني. عامله ايه يا رضا يا بنت مع الهواري؟ بدات تدفعي له حاجه من المبلغ اللي نسلفه لك؟ الحقيقه لسه، طلع معايا راجل طيب قوي ورافض ياخد اي حاجه في الوقت الحالي، بيقولي لما يتعدل معاكوا الحال شويه. ايه ربنا يعمل اللي فيه الخير يا بنتي. ايوه هواري بيه. انا تعمدت خليك للاخر عشان عندي كلمتين عايز اقولهم لك. تحت امرك. اولا انا عايز اعبر لك عن اعجابي الشديد. اتفضلي. ايه ده؟ ابدا، دي ازازه برفان من النوع الغالي قوي. علشان مين؟ عشانك طبعا. عايز اقولك انك اجمل واحده شفتها في حياتي، وانك من فضلك خليك مكانك. انا من ساعه ما شفتك كنت ملكت عليا عقلي. ايه ده؟ ملكت عليا قلبي ولبي. من فضلك من فضلك يا حواري بيه. كل اللي انت عايزاه. انا حبيتك من اول نظره، انت جوهره. اوعى كده. انا تحت امرك. اوعى كده يا حواري بيه. اسمعيني رضا. رضا مالك يا رضا؟ وشك اصفر ولونك مخطوف ليه؟ وجايه مرعوبه كده ليه يا حبيبتي؟ لا ابدا لا مرعوبه ولا حاجه. هترعب من ايه بس يا ماما؟ اعمل لك كوبايه ليمون. لا مش عايزه. حاسه بحاجه بتوجعك؟ لا ابدا يا ماما. يا بنتي طب فيكي ايه؟ يا ماما مفيش حاجه. طيب تيجي نروح لدكتور؟ وبعدين بقى يا ماما انت عايزه تتعبيني بالعافيه؟ انا عايزه اتعبك يا بنتي. يا ماما مش قصدي، سيبيني انا دلوقتي هبقى كويسه. طيب يا بنتي طيب. محمود ما جاش؟ جه يا حبيبتي وادى لاخوك الدرس. ومشي بدري ليه؟ انت كنت عايزه في حاجه؟ لا ابدا ابدا، انا بس كنت عايزه اطمن ان عبد العال خد الدرس. ما تشغليش نفسك بحد دلوقتي، خليكي في حالك، ده انت تعبانه قوي. ماما. نعم يا حبيبتي. انا احاسب الشغل عند الهواري. احسن يا بنتي بلا هده. بس الحكايه مش سهله كده يا ماما، انت ناسيه اننا مديونين له بمبلغ كبير جدا. في عالم بقى كام دلوقتي؟ طيب ودي مالها ومال الشغل يا بنتي؟ على كل حال هشوف يا ماما هشوف. الله انت بتعيطي يا حبيبتي؟ مش عارفه، حاسه زي ما اكون غرقانه، مش عارفه اعمل ايه واتصرف ازاي. ارجع واقول يا ترى كنت اخد الفلوس ولا ما اخدش الفلوس، واذا كنت ما خدتش كنا هنعمل ايه؟ يا بنتي افتحي لي قلبك وقولي لي حصل ايه. الراجل ضايقك؟ لا يا ماما لا، انا اللي تعبانه من الشغل. ما هي دي مش شغل بنتي يا حبيبتي. معقوله جمارك وسواقين وعربيات؟ دي شغله راجل وعافي كمان. ايوه ماما. مش قادره اقول لك غير ربنا يوقف لك ولاد الحلال ويدينا على قد ضميرنا. يا رب يا ماما يا رب. صباح الخير يا ضيف. صباح الخير يا انسه رضا. الهواري بيه موجود؟ موجود. مع حد؟ ما افتكرش. يعني ايه ما افتكرش؟ الله، قصدي ما معهوش حد يا ست رضا. انت مالك قلب علينا كده ليه؟ اهلا اهلا اهلا. صباح الخيرات يا رضا. اهلا. اتفضل. ايه ده؟ دي استقالتي. استقالتك مره واحده؟ امال بعد اللي حصل عايزنا استنى بقى كده ببساطه كده؟ عايزه تسيبينا يا رضا؟ اللي حصل ده مش بسيط. طب والتعقيدات اللي بيننا وبين بعض؟ انا فكرت كويس وصلت ان الدين اللي بيني وبين حضرتك حاجة وعملي هنا حاجة تانية. طب وهتسددي الدين منين يا شاطر؟ هلاقي شغل وهتصرف. طب واذا انا ما وافقتش على استقالة؟ همشي من غير ما استقيل، واللي حضرتك عايز تعمله اعمله. طب بس اتفضلي اقعدي. اسفة. اذا سمحتي لي بس اقعدي هنتفاهم. نتفاهم في ايه بس؟ اتفضلي اقعدي، انت مش هتخسري حاجة لو قعدتي. اهو كده. اولا يا رضا انا اسف، انا فعلا اسف. و لا مؤاخذة هواري بيه، اسفك مش هيغير الموضوع. رضا ما تظلمنيش على طول الخط، انا برضو انسان وليا مشاعر وعندي مشاكل. كل ده مش مبرر للي حصل. انا وياكي بس انا تعبان في البيت. انا متجوز ستي مفيش بيني وبينها اي عواطف، بالعكس انا بيني وبينها كل نفور. اتجوزتها او يعني بالاصح اهلي جوزوها لي وانا عندي 17 سنة. كنت لسه حته واد لا هنا ولا هناك، واد تافه ملوش قيمة، وفضلت الحياة تلطش معايا ولطش معاها لحد ما قدرت تقف على رجلي، وبقى عندي قرش محترم وبقيت من الناس اللي لهم قيمتهم. انا كبرت في القيمة وهي فضلت زي ما هي، ما اتطورتش، فضلت مأنفدة حوالين نفسها، ملهاش شغلانة غير عيالها، البيت، التنظيف، الغسيل. بقى بيني وبينها مسافة كبيرة جدا. انا فتحتلك قلبي وقلتلك على كل حاجة عشان تعذريني، بس ده برضو مش مبرر للغلط. لا انا مش قصدي طبعا، وفي دي بقى انت عندك حق، وانا من قلبي بقولك اسف، انا اسف جدا. يعني صحيح؟ بكل تأكيد، صدقيني صحيح. طب انا هأجل الاستقالة شوية، انما أأكد لحضرتك ان اي تصرف وحش ولو بسيط انا همشي وليكن ما يكون. الحاجة اللي انا عايز اقولها لك انك فعلا دخلت قلبي. هواري بيه. خلاص خلاص، بلاش بلاش، ولا تزعلت. طبعا اذنك بقى اشوف شغلي. نقول اتفضلي. السلام عليكم. اهلا يا عم ابراهيم، اتفضل. ايه اللي انت شايله ده؟ دي بامية. تاني بامية ايه بس؟ الله، امال انت عايز ايه؟ طفل صغير زي هيعوز ملخية. الله يجازي شطارك. مين يا محسن؟ ده عم ابراهيم يا ماما. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيكي. امال الولاد فين؟ كلهم موجودين. ورضا؟ رضا بتيجي فين وفين، ربنا يكون في عونها يا رب. اقعد واقف ليه؟ اتفضلي شوية بامية ناشفة هتاكلي صوابعك وراها. الله، صحيح جم في وقتهم، تصدق ان انا من زمان نفسي فيها. القلوب عند بعضها. ربنا يديم المعروف. افتح يا محسن. حاضر يا ماما. الست والدتك موجودة؟ ايه موجودة. مين حضرتك؟ قول لها رياض الهواري. ماما، واحد بيقول اسمه رياض الهواري. عايز رياض الهواري؟ رياض الهواري وسايبه على الباب يا ولا، يا ترى حيث ايه؟ يا اهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم. الاستاذ ابراهيم السكري اعز حبايبنا. اهلا وسهلا. اهلا بك يا هواري بيه. اتفضل اتفضل. اجي هات حاجه ساقعه من تحت يا محسن. حاضر. لا بقول مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ دي خطوه عزيزه جدا. انا كنت عايز حضرتك في موضوع. تحت امرك. بس كنت افضل ان احنا نبقى على انفراد. الاستاذ ابراهيم السكري زي اخويا بالظبط، دايما معانا في الحلوه والمره، وما هوش غريب ابدا. الحقيقه يعني تقدر تقول حضرتك اني ابو الاولاد الروحي. يا سلام كده اهو. ايوه يا سعاده البيت. خير يا سعاده البيت. والله احنا اولا متشكرين جدا على كل حاجه كويسه عملتها علشان الاسره دي. الله، ده انت عارف كل حاجه اهو. مش بقول لحضرتك. على كل حال العفو ده واجب علينا. الموضوع اللي انا جاي عشانه حساس شويه. تقصد حضرتك يعني التسديد؟ لا لا لا لا، تسديد ايه وغيره ايه، ده موضوع كبير قوي. احنا تحت امرك يا بيه. ست ام رضا. ايوه. انا يشرفني ويسعدني ان اتقدم واطلب ايد رضا بنتك. نعم، بنتي انا. طبعا. ايوه بس يا دعلا. وجميع المصاريف عليا انا، انا مش طالب منك اي حاجه، انا عايزكم تسلموها لي بفستانها والباقي كله عليا انا. وهي عندها فكره؟ ما افتكرتش انها تعرف اني جاي اخطبها، لكن انا في الحقيقه اختبرت اخلاقها، تاكدت انها بنت فاضله من اسره فاضله، قلت ما دام عجباني خلاص اتجوزها. ها قلت ايه؟ والله يا هواري بيه مش عارفه اقول لك ايه. احنا طبعا نتشرف بواحد زي حضرتك، بس طبعا حضرتك عارف ان الشرع بيقول لازم نسالها وناخد رايها. طبعا، لان هي اللي هتتجوز. مش احنا. انت حاشر نفسك في كل حاجه يا سكري يا افندي. لا بس يعني لما خفيفة. تعيش يا بيه. على كل حال احنا برضو لازم نمشي حسب الشرع. انا ما عنديش مانع انك تسأليها وتاخدي رأيها، لاني طبعا مش هتجوزها غصب عنها. صحيح انا ما سألتهاش وجيت على طول ادخل البيت من بابه واخطبها من امها، لكن انا متأكد انها هترحب بيا. سعيدة يا ماما. اهلا يا عم ابراهيم، منور. اهلا بيك يا بنتي. انت جايه منين يا رضا؟ انا جايه من الشغل طبعا. انت قابلت اللي كان هنا؟ قابلت مين يا ماما؟ ما قابلتش حد. الهواري بيه. ايه؟ زي ما بقولك كده. كان عايز ايه؟ جاي يخطبك. ايه؟ يخطبني انا؟ أنا غريبة صحيح. طب ما قاليش ليه؟ وانت رأيك ايه يا بنتي؟ رأيي ايه في ايه يا عم ابراهيم؟ هي دي عايزة رأي؟ لا وستين لا طبعا. اتجوز واحد متجوز وبالمواصفات بتاعة الهواري ده مش ممكن ابدا. وبعدين ايه؟ وبعدين مفيش حب. الحب يا عم ابراهيم احنا مش هنبيع نفسنا. ينصر دينك او كده. الحياة بدون حب تبقى ملهاش قيمة، تبقى عاملة زي البطيخة القرحة. قولي بالمناسبة كيلو البطيخ بكام دلوقتي؟ انت رايقة قوي يعني. الله ومراشي ليه بقى؟ ما انتش خايفة للراجل ده يضايقك مدام رصدتيله طلبه؟ علشان موضوع الدين يعني؟ اه ما يهمكيش، انا هعرف اتصرف معاه. وبعدين بيني وبينك هو ما يقدرش يستغنى عني في الشغل ابدا. انا بقيت امثل له اهمية كبيرة جدا من غيري يخسر كتير. طيب يا بنتي انت قادرة؟ وبعدين انت بقى يعني زي ما تكوني كده عايزاني اوافق. انا اوافق على حاجه زي دي او اجوزك واحد ما انتش عايزاه؟ ما عشت ولا كنت يا بنتي. اعوذ بالله يا ماما. الظاهر اخيرا المدرس هيتاخر. استاذن انا بقى والف نهار ابيض. نهار ابيض على ايه؟ على فسخ الخطوبه اللي ما تمتش. الله يبارك فيك يا عم ابراهيم. سلام عليكم. ولما يجي المدرس قولوا له ان انا عاوزه ضروري يفوت عليا. حاضر يا عم ابراهيم. مع السلامه يا اخويا. ايه فهمت يا عبد العال؟ فهمت طبعا، لانك شرحتلي الدرس ده 4 مرات قبل كده. ما انا لازم اشرح لك علشان تفهم. هو انا يعني ما بفهمش؟ ما هو علشان ما نلاقيش المقرر خلص فجأة كده. اوه ايه عايز تنام؟ شوية شاي انما ايه؟ تمام. لا انا خلاص ما عدتش قادر افتح عيني. طب خش انت نام جنب اخواتك. حاضر. طيب استأذن انا بقى. ايه ده؟ مش هتشرب دور الشاي اللي تعبت نفسي وعملتهولك؟ علشان الاحراج بس. لا احراج ولا حاجة. عرفت اخر الاخبار؟ خير. مش جالي عريس؟ عريس؟ الله مش تسأل مين هو العريس؟ العريس يا سيدي يبقى الهواري. الف مبروك. تقولي مبروك قبل ما تعرف انا وافقت ولا لا؟ ومش هتوافقي ليه؟ يا دمك يا اخي عشان ما بحبوش. ما تنطق. انطق اقول ايه؟ قول اللي في نفسك تقوله، قول اللي في قلبك، قول اللي عايز اسمعه منك. خايف من ايه؟ لا ابدا مش خايف. انا عارفه كل حاجه. عم ابراهيم قالك؟ ايوه قال. قالك قد ايه انا بحبك؟ لا ما قاليش، بس انا عارفه كل حاجه عشان من زمان قالوا من القلب للقلب رسول. يعني؟ ايوه يعني جدا كمان. طب قوليها. هقول ايه؟ قولي اللي في قلبك، قولي انك بتحبيني. لا مش هقول. ليه؟ علشان مش لاقيه كلمه تعبر عن مشاعري بالظبط. كلمه بحبك كلمة إلا قوي. يا دين النبي أنا مش مصدق وداني. دعواتك ياما جت في الصميم. ده أسعد يوم في حياتي. رضا أنا حاطير من الفرح. وأنا كمان يا محمود. هي وبعدين؟ ولا قبلي عايزني أقولك إيه تاني؟ لا لا أنا اللي هقولك. أنا هروح أجيب أمي. ليه؟ علشان تخطبك. طب ما أنت كفاية. لا لا برضو علشان تبقى الخطوبة رسمي وفرحها زي ما أنا فرحان كده. خلاص هات الست والدتك يا ابو حنا. صباح الخير. يا صباح الفل، يا صباح الجمال. اهدى كله اهدى كله يا هواري بيه. ما خلاص بقى مفيش داعي بقى الهواري بيه دي. ليه ازاي؟ هي مش ماما قالتلك؟ انا حبيت اعملها لك مفاجاه عشان تعرف ان غرضي شريف وسليم. هواري بيه؟ لسه برضه بتقولي هواري بيه؟ اسمعني بس. يا نعم. انا اتمنى اننا ما نخسرش بعض. انت راجل بتاع سوق وفاهم كل حاجه. فاهم ايه؟ انا ماليش رغبه في المشروع ده. مشروع الجواز؟ ايوه. ليه يا رضا انت ليه رفضاني؟ انت راجل ما تتعيبش، كسيب ومال وهدومك، وقلت لي اسباب يمكن تكون مقنعه من وجهه نظرك بالنسبه لمراتك، لكن انا بقى مش مقتنع. الله انت مالك ومالها؟ انا هعيشك سلطان زمانك. انا مش عايز اعيش سلطان الزمان، انا عايز اعيش عيشة عادية جدا بس في ظروف معقولة. وهو فيه ظروف احسن من كده يا رضا. برضو مش فاهمني يا هواري بيه. افهم ايه؟ افهم انك بترسليني؟ ده اخر حاجة ممكن اتصورها. ليه؟ ممكن تبقى انت عظيم جدا وارفض المشروع برضو. فهمت. في حياتي في شخص تاني على بلاطة كده؟ ايوه يا هواري بيه بقى كده. انا مش عارف اقولك ايه رضا. انت هتسمعي مني مفاجأة دلوقتي. انت طبعا متوقعة اني هقلب الدنيا واني هتحول لعدو لدود. لا ابدا. لا ابدا ازاي؟ الطبيعي بقى ان اخد منك موقف حاد جدا، وان ابتدي انتقم لكرامتي لانك رفضتيني، خصوصا ان انا عندي حاجات كتير قوي اقدر اضايقك بيها لو حبيت. انما انا يا رضا مش هعمل كده، انا مش هقف قصادك، مش هتحداكي، مش هحاول اضرك، بالعكس. لان بصراحه يا رضا انا اكبرت فيك انك صرحتيني بالحقيقه وقلتيلي ان في حياتك حد تاني. ده طبعا احسن بكتير من انك توافقي عشان خايفه في نفس الوقت تكوني مشغوله بحد تاني او في حياتك حد تاني. انا ما عنديش النوع ده من النفاق. انا عارف ومتاكد، عشان كده انا بحييك يا رضا. انا متشكره جدا يا هواري بيه، مهما كنت متفائله ما كنتش انتظر منك الرد ده ابدا. انا اصلي راجل ابن سوق وواقعي، مش عايز اضحك عليكي ولا على نفسي. تعيش يا هواري بيه. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ست ام رضا، ده احنا متشرفين بيك. ده انتوا اللي شرفتونا. العفو يا ام رضا. سيبوكوا بقى من الكلام ده، ناويين امتى كده ان شاء الله يا اولاد؟ والله يا عم ابراهيم لسه مش عارفين. مش عارفين ليه يا محمود؟ خلينا عمليين بقى، صعب جدا في الظروف دي ان انا نلاقي شقه. صح صح. وصعب جدا جدا طبعا ان انا اسيب ماما واخواتي لوحدهم. صح صح. تبقى محلوله بقى، نعيش معاهم في امان الله. صح. مش عارف، انا خايف بس لا يكون فيها احراج. لا احراج ولا حاجه، كلام رضا معقول جدا. طب ايه رايك يا عمتي؟ يا ابني تأنسوا وتشرفوا، ان ما شالتكمش الشقه اشيلكوا فوق راسي. الله اكبر الله اكبر على الكلام السكر. يا بختك يا بختك يا عم محمود، هتناسب اقمر حما. حما هتغير مجرى تاريخ الحماوات في التاريخ كله. خيط بقى يا محلى. انا شايف بقى مدام الحكايه محلوله يبقى خير البر عاجله. اذا كان عليا انا عايز النهارده قبل بكره، بس المهم نستعد شويه. يعني ايه نستعد؟ يعني المسائل ال قصدك المسائل الماديه يعني؟ ايوه. شوف بقى القرشين القليلين قوي اللي معاك على القرشين القليلين قوي قوي اللي معايا ونتكل على الله. اشرب يا بيه اشرب. انا انت ما بتشربش ليه؟ ما انا بشرب من كيعانه يا ضيف. تشرب من كيعانك؟ ايه الحكايه؟ مالك يا هواري بيه؟ حجاني نظيف. ايه اللي حجاني سيادتك؟ رضا لسه كانت على طرف لساني. دي رفضت تتجوزني. الله الله الله، هي الحكايه وصلت لحد الجواز وللرفض كمان؟ طب ما استقربتش ليه يا بيه؟ انا قلت الجواز اقصر طريق لانها ست دغري، ثم بيني وبينك الجواز مش هيكلفني حاجه بسيطه، الشيكات موجوده والضغط التمام، مفيش ابسط منه. ده العبط اللي زيك اللي يفكروا بالاسلوب ده. ازاي يا بيه؟ لو انا عملت كده هنخش في عداوه. هبقى البني ادم الكريه اللي عايز يتجوزها بالعافيه. هتعند اكتر وهتكره اكتر والقناية هتوسع. مظبوط يا بيه. طب والحل ايه يا بيه؟ انا همشي معاها بالنفس الطويل، خدتها على قد عقلها وعملت معاها الجنتلمان وقلت لها مش على مزاجك بلاش، خلينا اصحاب. وبعدين؟ ولا قبلين، هفضل وراها بالهداوه. انا ورايا ايه؟ حاجه عايزها ولازم امتلكها. مبسوطه؟ انا في منتهى السعاده. مش ملاحظه حاجه؟ حاجه زي ايه؟ حاجه تتاكل؟ انا بكلمك جد. لا مش ملاحظه. مش ملاحظه ان دي اول مره نقعد فيها لوحدنا وعلى النيل. صحيح يا محمود، دي اول مره اقعد معاك فيها لوحدنا، لكن كنت دايما وانا قاعده ان شاء الله مع عشره بسقطهم من حسابي وبتخيل نفسي معاك، معاك بس، فعشان كده مش حاسه ان دي اول مره نبقى لوحدنا. يا دين النبي على الكلام الكبير. اولا ده مش كلام، انا بسيب قلبي وهو اللي بيقول. مالك يا محمود؟ مهما شكرت ربنا على نعمته مش هوفيه حقه. انا حاسس ان ملكت الدنيا كلها بيك يا رضا. زمان لما نشأت يتيم وأمي كافحت عشان تربيني عشت منطوي على نفسي وكنت مسخر كل حياتي للمذاكرة والدراسة وبس، وما كنتش أبدا شايف إن للحياة مباهج. أول ما عرفتك وقلبي دق قلت الله للدنيا حلوة، ولما صرحنا بعض لقيت الدنيا رائعة هايلة جميلة. الواحد عايز يعيش في اليوم 48 ساعة 480 ساعة كده هو. واكتر يا رضا، اكتر كتير. طب تسمح نقوم بقى؟ ليه بس؟ ما احنا قاعدين، احنا بقالنا ساعات والوقت بيسرقنا، وانا وانت ورانا شغل من بدري. احنا محتاجين نجد ونجتهد اكتر علشان نوفر الارشينات يا استاذ. اه صحيح، بالمناسبة الراجل ده عامل ايه معاكي؟ عرفت بلفهولك يا ابو حنفي. ايه بلفتيه يعني ايه بقى؟ الله لا، ايه الحكاية؟ احنا حنغير من اولها يا ابو حنفي. لا اسمع، انا عايزك تحط في بطنك بطيخة صيفي، انت مستحوذ على قلبي بالكامل، فاطمن خالص يا حنف. المهم ايه اللي حصل؟ ولا حاجة، الراجل اقتنع ان مفيش نصيب وان في حياتي شخص تاني وسابني في حال سبيل. واقتنع بسهولة كده؟ بيني وبينك هو كان لازم يقتنع بسهولة. ليه بقى؟ اقول لك انا. قول يا رضا. انا بقى يا سيدي اصبحت بالنسبة لعمله ايده اليمين، من غير يخسر كتير جدا، وانا ما بقولهاش غرور، انا بقولها ثقة في النفس، وهو كراجل تاجر مش عايز يخسر واحدة بتشتغل زي. فهمت الفولة؟ الخميس الجاي بالسرعة دي يا ستي. الف مبروك. الله يبارك فيك يا هواري بيه. وطبعا انا معزوم. بس الحقيقة هواري بيه احنا مش عاملين فرح. ازاي كده؟ هو يعني الحقيقة هتبقى حاجة كده عالضيق علشان ظروفنا يعني. لا لا لا ولا يهمك، اذا كان على الظروف انا مستعد لكافة شيء انتوا عايزينه. لا لا الحقيقة انا طول عمري مقتنعة ان مفيش داعي المظاهر دي بالمرة، والفرح في القلب مش في الزينة والمزازيك والحاجات دي. يا سلام يا رضا، يا سلام على كلامك الحلو، ربنا يفرح قلبك كمان وكمان. بس برضو انا معزوم. اه مناسبة زي دي مش ممكن افوتها، انا يعني هطلع اقول لكم مبروك وانزل على طول مش اكتر يعني. تشرفنا يا هواري بيه، عن اذنك اشوف شغلي. اذنك معاك يا رضا. ايه ده كله يا سيد رهيب. فضل خيرك، حاجة بسيطة. امال عايزنا نعمل فرح من غير شربات؟ بلش شربات قام يا فاطمة. حاضر يا عم ابراهيم. امال فين العروس؟ بتتزوق جوه. هي ناقصة زواق. واخينا العريس فين؟ عند زمايله بيلبس وجاي، والمأذون كمان جاي في جلية، وانا متفق مع محمود يجيب مدرس زميله علشان يبقى الشاهد التاني. صح كده. فين الزغريد امال؟ العريس وصل يا جدعان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا اهلا بعريسنا. يا ليلة فل يا يوم نادي. ابقعوا الزغريد يا اخوانا. الشربات يا فاطمة بعد كتب الكتاب. خلاص يا فاطمة اجليه لي بعد كتب الكتاب. المأذون وصل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلكم انا مستعجل جدا والسرعة مطلوب. حاضر حاضر يا سيدنا الشيخ، مالك واخدنا كده على مشمنة؟ معلش عندي الليلة بدل الفرح اربعة. ربنا يا سيدي يزيد ويبارك. انت العروسة يا محسن. بسرعة يا محسن. العروسة مش موجود. يعني ايه يا واد مش موجود؟ بصيت عليها في الاوضه ما لقيتهاش. ازاي ده؟ مش معقول، مش ممكن. انتوا كنتوا سايبينها بتعمل ايه؟ سايبينها جوه بتتزوق يا ابني. وبعدين؟ يا خبر مش فايت، العروسة فاتتنا ومشيت. بس يا ام بس. بس ايه يا ابني؟ لازم نعمل حاجة يا جماعة، لازم نتصرف. اذا في عدم وجود العروسة لا داعي لوجودي. استنى بس يا حضرة المأذون. استنى الى متى بس يا ابني؟ ورايا افراح كثيره. يا دي الحوسه، يا ترى حصل ايه؟ يا ترى انت فين يا بنتي؟ بلغوا البوليس، بلغوا النيابه، شوفوا لي بنتي راحت فين في ليله فرحها يا اخوان. ايوه اختي العروسه. رضا كنت فين يا بنتي؟ بعدين هقول لكم. بعدين يعني ايه؟ كنت فين؟ لازم تقول لنا حالا. يا جماعه اهدوا اهدوا، مش كده. نهدى ازاي يا بنتي؟ انت عايزه تموتينا ناقصين عمر؟ يا ماما مفيش داعي للكلام ده، لما تعرفوا السبب مش هتستغربوا. طيب عايزين نعرف السبب. انا مش فاضي اعرف اسباب. ناويين تكتبوا الكتاب ولا لا؟ ناويين طبعا، بس لازم اعرف الاول انت كنت فين. تعالى يا سيدي وانا اقولك. هات ودنك. امبارح لما حسبنا حسبة التكاليف وحطينا فلوسك على فلوسي نسينا نحسب اجرة المأذون، فجأة افتكرت ان مفيش الاجرة دي، نزلت بسرعة استلفتها وجيت عشان ما يحصلش احراج. اه صحيح. عرفت بقى السبب؟ لا عندك حق عندك حق. طب انت عرفت واطمنت؟ احنا ما عرفناش حاجة. خلاص يا جماعة خلاص. يا ابني طمنا، السبب خير. خير يا عمتي خير، مفيش حاجة مفيش حاجة. يلا يلا عشان المأذون مستعجل. خلاص خلاص يلا يا حضرة المأذون. توكلنا على الله. حضر الشربات يا فاطمة. حالا يا عم ابراهيم. ايه تاني؟ استر يا رب. السلام عليكم يا جماعة. السلام عليكم. أهلا أهلا أهلا هواري بيه. أهلا أهلا يا هواري بيه، خطوة عزيزة يا هواري بيه. ألف مبروك يا جماعة. أعرفك بالأستاذ محمود جابر العريس. أستاذ محمود أهلا وسهلا. أهلا ألف مبروك يا عريس. أهلا بيك الله يبارك فيك. الهواري بيه الراجل الطيب الشهم اللي حكيت لك عليه كتير. ايوه ايوه مظبوط. اهلا بيك يا هواري يا سيدي. الف الف مبروك يا استاذ محمود. يا اخوانا انا مش فاضي، الم يكفيكم كل هذا التعارف؟ المأذون عنده حق يا جماعه، يلا اتفضلوا يلا. من سيشهد؟ انا ساشهد. وانا لا معلش اسمحوا لي طلب صغير، انا شرفني ان اكون واحد من الشهود. ما فيش مانع، اتفضل حضرتك. شكرا يا اخ. ده شرف لي نحن يا هواري بيك. الشرف لي انا يا استاذ محمود. اتفضل بطاقة يا حضرة المأذون. انا بطاقة هي كمان يا حضرة المأذون. توكلنا على الله. دلوقتي بقى يا جماعة اسمحوا لي انا عازمكم على سهرة برا في حتة هبت. لا لا احنا شاكرين، شاكرين قوي يا هواري بيك. ليه يا عريس؟ معلش الحقيقة احنا نفضل نقعد هنا. ايه رأيك يا رضا؟ مش عارفة، الرأي رأي محمود. ها محمود؟ ما هو لا تكسفني، تقبلش عزومتي يا استاذ محمود؟ يكسفك ازاي يا بيه؟ معاش اللي يكسفك يا هواري بيه، بس كل الحكايه اننا مش عايزين نكلفك. ده كلام تقوله يا راجل؟ اخف عليك، فلوس ملهاش اي قيمه، معرفه الناس ما تتقدرش بثمن. يقول يلا بينا يا جماعه، يلا بينا. الله الجو جميل قوي. لا عشان وجودكم بس، الاستاذ محمود مدرس ثانوي مش كده؟ مظبوط يا فندم. يا سلام، يا اهلا يا اهلا برجال العلم والادب. ده بعد ما عندكم يا فندم. تعيش يا مت. يا مت. ايوه يا والي بيه. شوف بقى هتشربنا ايه وتاكلنا ايه. تحت امرك. تشربي ايه يا رضا؟ اشرب عصير اي حاجه. ومحمود ما تاخذيش، انا عايز ارفع التكليف يعني. قوي قوي، انا زي اخوك الصغير. الصغير. تشربي يا حبيبي. اخد عصير برضه. لا يا راجل، عصير ايه ده، انت عريس دليلتك. اشرب حاجة تانية كده تنعنشك. لا لا انا ماليش في الحاجات التانية، اخد عصير احسن. او النبي هواري بيه، احنا ملناش في الحاجات دي. لا انا كنت بتكلم عليه هو يا رضا. انا وهو واحد. خلاص يا ستي بلاش نشرب، ممكن نقول هات لنا عصير طماطم كويس، ولا ما تخليها عصير جرجير يعني. حضرتك هتشرب عصير طماطم؟ يا سيدي وماله، اللي دي ماشي. طب وانا؟ هتشرب معانا عصير طماطم ورجلك فوق رقبتك. ماشي. وهات لنا 14 فاخر. حاضر يا هواري بيه. اهلا. يا اهلا وسهلا. مع الف سلامه والف الف مبروك. احنا متشكرين قوي يا هواري بيه. ده انا اللي متشكر ليك وعلى الليله الجميله دي. الف شكر، مع السلامه. طب اتفضلوا اطلعوا. لا لا ما يصحش، ما تجيش. اتفضل انت، مع السلامه. مع السلامه يا ضيف. الله يسلمك. السلام عليكم مره ثانيه والف مبروك، الف الف مبروك. مع السلامه. ايه ده؟ انت يعني طول الوقت بتضحك ولا على بالك؟ انا بضحك من بره، انما جوايا بيغلي. انت اصلك متعرفنيش، انا اقدر اخبي اي احساس عندي، اظهر غير اللي بطنه. السوق علمني كده. اذا كنت انا تخميت والله. اخف عليك يا رضا، فضلي عليا حتة واد زي ده. ما هي مغفلة. معلش الايام بيننا. حضرتك مطلوب للنيابة العامة. النيابة العامة؟ ليه؟ مش عارف والله، انا عندي امر باستدعائك وخلاص. انت والسيدة حرمك بكرة صباح. انا كمان؟ حاضر متشكر. لسه ما خلصوش يا ابني من عندي وكيل النيابة. لسه يا ست. خير يا رب، خير يا رب، خير خير خير يا محمود. ولا حاجة، ما تتخضوش ما تتخضوش كده، ده الموضوع بتاع صاحب العمارة. خلو الرجل. يا سيدي هو. يا خبر، نحنا مش هنخلص منه. مفيش حاجة بتيجي بالساهل يا ماما. يلا يا جماعة يلا، عشان انا عايز الحق شغل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعال يا رضا شوفي اللي حصل. حصل ايه؟ مالك يا محمود؟ رحت المدرسة لقيت خبر غريب قوي. ايه اللي حصل؟ فهموني. اتنقلت كفر الشيخ. ازاي؟ صدح ان كان فيه غلطة في التوزيع، وان توزيعي كان اساسا على محافظة كفر الشيخ، ما كانش على القاهرة، وان في واحد راح غلط كفر الشيخ ولازم يرجع مكانه. طب والحل؟ لازم انفذ. تنفذ ازاي؟ دي شحطتها، هو احنا ناقصين؟ مش بخاطر يا رضا. ايه يا جماعة؟ ايه الحكاية دي اللي انا سمعتها؟ مظبوطة؟ مظبوطة يا عم ابراهيم. لا حول ولا قوة الا بالله. طب وهتعملوا ايه يا ابني؟ انا عارفة هنعمل ايه. انت تكتب طلب وتقدمه للمسؤولين وتقول لهم ان اقامتك بقت هنا وانك اتجوزت وحاجات زي دي. وتفتكر هيوافقوا؟ ما يوافقوش ليه؟ انا مستعد اجي معاك. ايوه عم ابراهيم، بس الحكايه دي مش بتسهل كده. انا رايي كده برضو، هيقول لك نفذ النقل وبعدين نبحث الحاله وحلني بقى. وبعدين بقى؟ طب وهتعملوا ايه في الحاله دي؟ هتروح تعيش هناك وتسيب مراتك هنا، ولا هتاخد مراتك معاك؟ لا بنتي ما تمشيش يا استاذ ابراهيم، دي عكازي اللي بتعكس بيه. صعب قوي ان اسيب اخواتي الصغيرين وامشي، وبعدين شغله زي اللي بشتغلها عند الهواري بيه هلاقي زيها فين بس؟ طب وبعدين الحل؟ انا جاتلي فكره. قولي يا بنتي. ايه رايكم نقول للهواري بيه وهو معارفه كتير ويمكن يعرف يتصرف. تعالي يا رضا شوفي اخينا ده عايز ايه. ايوه يا اسطى. قالوا لي انك مش راضيه تسلميلي الكاميون. حصل. ليه؟ على بلاطه كده مالكش شغل معانا يا اسطى. ليه بقى ان شاء الله؟ علشان شغلك معانا مش مظبوط. سافرت اسيوط وقلت انك رجعت فاضي. طب ما انا رجعت فاضي. لا ما رجعتش فاضي، عرفت انك رجعت مليان، يعني كلت على الشركه 100 جنيه. لا ما حصلش. لا حصل وانا ما بفتريش عليك. تقطعي عيش وتبقي ما بتفتريش عليا. الكلام ده عندي رسمي، واسم الزبون محمود الاسيوطي. الله. والنقله كانت قطن وجبتها محلج الجيزه. عايز ايه بقى؟ الله انت حاطه جواسيس عليا. يلا يلا روح شوف لك شغل عند ناس ما يعرفوكش، وعلى الله تمشي عدل معاهم. طيب يا رضا انا همشي بس هعرف شغلي معاك. يلا امشي الحال سبيلك. حاضر. يا بنت الايه ده، انت اخر شطاره. برافو برافو يا رضا برافو. انا سمعت كل حاجه. بسم الله ما شاء الله، بتعرف الحاجات دي منين؟ وانا بشغل دايما تبع كويس مع سواء نص نص، او العكس سواء كويس مع تبع وحش، فكل اخبارهم بتجيلي اول باول. شاف الشطاره بتاعت مراتك، سالكه مع تبعين وسواقين وميكانيكيه ياكلوا الزلط. ايوه شايف. بالمناسبه يا جماعه احنا جوعنا، فانا اعزمكم على الغدا. لا لا غدا ايه هواري بيه، مش معقول كده، ده احنا لسه ما رديناش عزومه الفرح. تردولي ده ايه؟ ده كلام يا رضا. لا لا ما تزعلنيش منك. والله فكره. ايه رايك سيادتك تيجي تتغدى معانا النهارده؟ انا مش ممكن. الله مش ممكن ليه بقى؟ مش قد المقام ولا ايه هواري بيه؟ استغفر الله، بالعكس. طيب هتاكل معانا كده على قد ما اقسم. اكبر بخاطرهم يا هواري بيه. تعرف تسكت انت؟ اعرف قوي. اتفضل يا هواري بيه يلا بينا. الحمد لله. بتاكل يا هواري بيه؟ اذا ده انت ما اكلتش حاجه. ما اكلتش؟ يا خبر، ده انا عمري ما اكلت بنفسي مفتوحه زي النهارده. انتوا بتطبخوا بايه؟ بميه ورد. الله يخليك. يا بختك يا محمود، بتاكل من الاكل ده كل يوم. الحمد لله، الحقيقه اكل يفتح النفس. انا بقى لا مؤاخذه باكل المحمر والمشمر كل يوم ونفسي بتبقى مسدوده، انما هنا اخر طعامه. ده مش نقي يا جماعه، دي شهاده لازم اقولها بصراحه. لا بقى احنا برضو نقدر نعمل لك المحمر والمشمر يا هواري بيه، بس مجيتك فجاه يعني. بالعكس حلاوتها بقى انها جت كده طبيعيه. ربنا يكبر بخاطرك يا ابني. شاي كمان؟ شاي. الله، شويه شاي تمام التمام. في الهنا والشفا. راجل لطيف جدا مش كده؟ فعلا. ايه مالك رضا؟ انت عارفة ان دي اول مرة اشوفك في شغلتك. اه عارفة. في حاجة؟ في حاجات يا رضا. في ايه؟ الحقيقة انا ما كنتش عارف طبيعة شغلك بالظبط. انا كنت بحسبك قاعدة على مكتب بتخلصي شغل بتكتبي حسابات، يعني باختصار كنت بحسبك بتشتغلي في اعمال كتابية. وبعدين؟ وبعدين فوجئت ان شغلتك حاجة تانية خالص. حاجة تانية يعني ايه؟ يعني شغلة راجل مش ست. هو في فرق النهاردة بين الراجل والست في الشغل؟ يعني سيبك تشتغلي مع سواقين وتبعين وميكانيكية. وهم هيعملوا لي ايه؟ هيعضوني؟ انا بتكلم جد يا رضا. وانا ما بهزرش، ايه الخوف كده؟ انا مدرس ثانوي واجب برضو تبقى مراتي. نعم نعم نعم، انت مستعر مني يا محمود؟ لا لا يا رضا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ انت متجوزني وعارف اني بشتغل عند الهواري، والهواري هو اللي دافع الفلوس اللي دافعينها في الشقه اللي قاعدين فيها دي. وانا اذا كنت بشتغل في الحكومه ولا حتى سواقه اتوبيس انا برضو رضا. يبقى لازمته ايه بقى تقولي مدرس ثانوي ومدرس اعدادي؟ يوه انت فهمتيني غلط. لا كلامك واضح جدا. انا قصدي على احتكاكك. معقوله واحده زيك تحتك بالناس دي؟ مالها الناس دي، اخر جدعانه في الدنيا. يا ستي عارف، انا قصدي ان انت مش لاقي حاجه تقولها يا محمود، ظهر انك كاي زوج عايز تتنقر وخلاص. لا انا مش كده خالص، بس في حاجه حزه في نفسي. طب قول ايه اللي في قلبك يا سي محمود؟ لما عرضت عليك انك تيجي معايا كفر الشيخ ورفضتي. انا ما رفضتش يا محمود. عايزه تفهميني يعني لو الظروف عاديه ومفيش اخواتك كنت هتسافري معايا بس كرش. طبعا يا ابني كنت هتسافر معاك، مش راجلي. ما تبلفنيش بالكلام يا رضا. انا ما ببلفش حد، وظهر انك اتغيرت يا محمود. انا اللي اتغيرت؟ تصبح على خير بقى، عايز انام. تسمح تطفي النور؟ ايه مالك جاي مدلدل كده ليه يا ابو حنفي؟ ابدا مفيش. ابدا ازاي؟ انت زعلان معاها؟ شويه. شويه ايه بقى؟ انتوا لحقتوا؟ اللي حصل بقى، بقالنا دلوقتي 5 ايام ما بنكلمش بعض. وجاي تقعد معايا هنا؟ قوم قوم، روح لمراتك صالحه. قوم يا راجل، انتوا مالكمش الا بعض. لسه زعلانه مني؟ من فضلك يا محمود ما تكلمنيش. بقالي 3 ساعات بصالح فيك ولسه برضه واخده على خاطرك؟ انا ما احبش ابو قلب اسود، اما يكون في حاجه مزعلاك مني ابقى اقولها على طول. طب يا ستي خلاص. وانا مش خلاص. ايه ده؟ مين ده اللي بيخبط على الباب؟ دي الساعه 1 بعد نص الليل. مش عارفه. اقوم افتح، ربنا يستر. اقول مساء الخير. مساء الخير. ممكن ادخل؟ طبعا اتفضل. اتفضل. ممكن تشيل عني يعني؟ ها؟ يا اهلا وسهلا. اهلا. الوقت متاخر مش كده؟ لا ابدا، ما هو مفيش فرق. ما هو عشان كده، عشان انتوا زي اخواتي بالظبط، انا بعتبر ان مفيش اي فرق. اتفضل. اتفضل يا واري بيه، اتفضل. ايوه يا سيدي. اتفضل اقعد. وادي قاعدة. يا سلام يا محمود، انا اصل النهارده كنت في ظروف نفسيه وحشه جدا، وبعدين لقيت نفسي متضايق جدا، قلت اجي اقعد معاكوا شويه هنا يمكن نفسيتي تتصلح. تشرف في اي وقت. الجميع ناموا طبعا. لا رضا صحيا، كنا لسه على وشك النوم. وانا جيت ازعجتكم؟ بالعكس يا هواري بيه، اللفه دي فيها 2 كيلو كباب على كفته على شويه سلطه الطحينه، بقول ناكل لقمه بقى يعني. طب ولازمته ايه بس يا هواري بيه؟ ما احنا كنا نقدر على العشاء. يا محمود يا اخويا، احنا قلنا مفيش فرق من عندكم من عندي واحد. طب عن اذنك اقول لرضا علشان تحضر الاكل. اتفضل يا حبيبي. واعتذر لها قوي يا محمود. رضا ده الهواري. ما انا سامعه كل حاجه، بس غريبه قوي انه يجي الساعه زي دي. انا عارف بقى، مش ده الراجل اللي انت بتشتغلي معاه؟ هو ايه اصله ده؟ اشتغل معاه يقوم يعمل كده؟ معلش اعذريه، ظاهر ظروفه وحشه ونفسيته تعبانه النهارده، بلاش تبيني قدامه انك متضايقه. حاضر. اهلا اهلا يا هواري بيه، مساء الخير. مساء الخير يا ستي. الحقيقه انا اسف للازعاج. ازعاج ايه؟ ازاي تقول كده يا هواري بيه؟ ده بيتك ومطرحك. ما هو ده احساسي. ولازمته ايه بقى اللي جبته ده؟ ما كناش هنعرف نعشيك يعني؟ ابدا ابدا، انا كان نفسي في الكباب، قلت ناكل كلنا كباب. طيب 5 دقايق احضر الاكل. اتفضلي براحتك. لسه برضو ما بتشربش حاجه يا محمود؟ ما بشربش ازاي، انا بشرب كل حاجه. لا لا، الحاجات اللي حضرتك قصدك عليها ما بشربهاش طبعا. انا كان قصدي حاجه تفاريح كده. لا لا يا بيه، ربنا يكفينا شرها، احنا كده كويسين قوي. يا سلام يا محمود، ربنا يكملك بعالك. كنت عايز اسال حضرتك، يعني عملت لي ايه في موضوع النقل؟ برافو انك فكرتني. خير خير يا سيدي، بكره ان شاء الله هجيب لك خبر حلو. تريت يا هواري بيه. لا اطمن، بكره هتدعي لي. انا بدعي لك من دلوقتي. الاكل يا هواري بيه. يا ستي تعيش. اتفضل. تعيش. تعبناكي معانا؟ لا ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، ايه يا جماعه، انا هاكل لوحدي ولا ايه؟ مد ايديكم، انتوا عايزين عزومه ولا ايه؟ لا لا معلش، انا شبعانه. محمود هياكل معاك. طب ما بسم الله معانا. معلش يا محمود، انا هنام. معلش ازاي؟ انا مش هاكل الا اذا اكلتي معانا، حتى ما يصحش، ده انا في بيتكم يا جماعه. حاضر حاضر، ما تزعلش يا هواري بيه، هاكل. قولوا لي يا جماعه، انتوا في حاجه مزعلاك ولا ايه؟ لا ابدا ابدا. ابدا ازاي؟ انا ملاحظ كده ان في شويه زعل بينكم وبين بعض. ما تاخذنيش يا محمود، اصل دي فراغ. يعني شويه كده. لا لا، هذه حاجه تزعلني جدا. يا جماعه اوعوا تزعلوا من بعض ابدا، انتوا اتجوزتوا بعض عن حب عن اقتناع، وكل حاجه ضروري لها حل. ما تضيعوش وقتكم الجميل في خلافات وحاجات من دي. يلا يلا صلحوا بعض يا جماعه. احنا خلاص كنا هنتصالح. ايه كنا دي؟ لا لا لا لا، لازم تتصالحوا تمام وتبقوا سمنا على العسل. ولا يا محمود، خليك انت الكبير يا اخي. خلاص امرك يا هواري بيه. اهو كده، مش تقولوا لي زعلانين من بعض؟ ها، نقول الصلح خير. ومشي الساعه 2:30 بعد نص الليل. 2:30؟ ايه يا ابن الكلام اللي بتقوله ده؟ زي ما بقولك كده يا عم ابراهيم، ده راجل ايه السخيف ده؟ قمت من النوم مدغدغ ورحت المدرسة بتساوي وقعدت طول النهار مصدع. لا لا لا لا لا لا لا، مالكش حق ابدا يا محمود يا ابني. وانا اعمل ايه بس يا عم ابراهيم وهو بايدي؟ ايدك يعني ايه؟ ما تدلوش وش يا اخي. ما تدلوش وش ازاي؟ الراجل ما عملناش اي حاجة وحشة. يجيلك الساعة واحدة بعد نص الليل وما عملكوش حاجة وحشة؟ ثم انت نافي يا عم ابراهيم ان رضا بتشتغل عنده. كل ده ما يبررش عمايله دي. اسمع كلامي يا ابني، الراجل ده انا مش مستريح له ابدا. انا عندي اقتراح بس على الله يعجبكم. يمكن ما يعجبناش. لا اله الا الله. وانت مالك انت يا سكري، يعجبك او ما يعجبكش؟ سكري بطل تحشن نفسك يا سكري. اقتراح ايه هواري بيه؟ هو ما دام انتوا بتسعوا عشان تاخدوا الخلو، اذا انتوا بقى محتاجين لفلوس. لا لا، مش مساله محتاجين لفلوس احنا يعني. انا بقى اقتراحي انك تيجي تشتغل معانا. ايه اشتغل عندك يعني؟ بعد الظهر. والله فكرة هايلة. وحتاخد لك قرشين محترمين. ايوه بس انا هشتغل ايه؟ اطمن، هنشوف لك اي شغلانة وكويس. مدرس ثانوي، مدرس ثانوي هيشتغل عندك ايه؟ يا اخي انت مالك؟ الاقتراح وجيه جدا يا محمود، على الاقل بعد الظهر نروح سوا ونرجع سوا. انا شخصيا ما عنديش مانع. يا ابني يا محمود ما تشوفه هشغلك ايه الاول. يا عم ابراهيم يعني هشغلني ايه؟ هشغلني عتال. تحب تشتغل ايه بقى؟ والله اللي تشوفه يا هواري بيه، حسب الشغلة الفاضية. هشغلك يا سيدي على عربية نص نقل. نعم. ايه مالك اتخضيت كده ليه؟ لا ابدا بس. بس ايه؟ فعلا بس ايه محمود، ما فيهاش حاجة ابدا. لا دي شغلانة مكسبها سوع يا راجل. ايوه بس يعني. بس ايه، اتوكل على الله، الهواري بيه عايز يخدمنا. يعني انت شايفة ما فيهاش حاجة يا رضا؟ ما فيهاش حاجة طبعا. ايه رأيك بقى لولا الملامة انا شخصيا كنت احب اوي اشتغل الشغلانة دي. لا في عرضك اشتغل هنا. على خيرة الله. اتفق. حاسب يا استاذ محمود. يا سواق حاسب. ايه مش شايف الاشارة اللي قدامك؟ ما انا وقفت اهو يا شويش. وقفت بعد الاشارة بمترين؟ معلش ما حصلش حاجة. يلا بينا على الاسم. اهلا اهلا وسهلا يا استاذ. اهلا يا هواري بيه. الراجل صاحب حمولة البيت كان معايا على التليفون دلوقتي، بيقول البيت ضرب ومشش. ما احنا كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده كده. رضيف. نعم. كتب الاستاذ محمود كمبياله بثمن البيض وابعت ثمن البيض لصاحبه بكره. حاضر يا هواري بيه. فتح مخك شويه يا اخويا، مش معقول كل يوم والتاني تعمل لي مشكله. وبعدين بقى الدين زاد عليك قوي يا استاذ محمود. حاضر يا هواري بيه، معلش ادي احنا بنتعلم. نتعلم على مهلك. نقول سلام. سلام. مع السلامه يا بيه. سلام يا بيه. الله الله الله الله الله، نقلتين تاخير وثمن البيض، ايه الحكايه؟ انتوا بتزنقوا عليا كده ليه؟ هو الراجل اخلاقه كده. اعوذ بالله، امال انت سالك معاه ازاي؟ لا ده انا واعي، اذا كان هو حدق فنحدق منه. ازاي يا ضيف؟ الحكايه بسيطه قوي، بس لو تفتح مخك. ما انا مفتح مخي اهو. شوف انت بتديني بوالد 19 نقلات في اليوم، مظبوط؟ مظبوط. هنخليهم 6 بس، والاربعه اللي يفضلهم نقسمهم انا وانت بالنص، هيطلع لنا في اليوم انا وانت مش اقل من 50 جنيه. بس دي فلوس حرام. الله بلاش تستعمل لي كلام التلامذة ده بقى، ما هي رضا مراتك ماشيه معايا بالاسلوب ده. بس حاول يغريني نفرق معاه وانا رفضت. طب والفلوس اللي عندك؟ فلوس اللي عندي انا ابني ما عنديش حاجه، ما انا معاك اهو، كنا على الاقل سدينا دين اخينا اللي بنشتغل عنده. يعني انت ما خدتيش حاجه يا رضا من مصدر مش مظبوط؟ ما عشت ولا كنت لما مد ايدي على فلوس حرام. انا برضو قلت كده. قلت ايه؟ تتهمني اني حراميه وترجع تقول لي قلت؟ معلش ولو انك برضو غلطانه. غلطانه في ايه تاني؟ لما عرض عليكي تسرقي معاه، ليه ما بلغتيش عنه الهواري؟ وانا مالي؟ اللي يسكت على الغلط زي اللي شارك فيه بالظبط، ده راجل بناكل عنده لقمه عيش، وواجب تعرفيه على كل حاجه. يعني تفتكر نقول له؟ لو كنت جيتي حكيتيلي كنت قلتلك لازم نقول له. لا برافو عليكم، اخف على الناس اخف. بقى الواد يطلع منه ده كله؟ ايوه يا هواري بيه. وانا اللي مربيه؟ انا اللي محتضنه وعامله من مفيش؟ انتوا ناس اصله، انتوا حاجه تانية. بس انا بقى ليا طلب عندكم. تحت امرك. انا ولا كاني عرفت حاجه، اصل بيني وبينكم ما اقدرش اغدر بيه فجاه. ليه؟ ما دام اتكشف انه حرامي. ده عارف اسراري، قصدي عارف اسرار الشركه كلها. سيبوني انا اعالج المساله بطريقتي، انما انتوا كتر ألف خيركم. ارتاحولي تمام، متهيألي حان الوقت. خلاص يا بيه، هتضرب ضربتك وفي الصميم عشان انتقم لنفسي وتفوز بالسنيورة اللي غلبتك وتفتكر حنون المراد. مدام الحيطان زاحت تبقى راقت الأمور، بس فاضل بقى ربنا يجيب العائب سليمة. ده انا اتأخرت قوي في النوم. صباح الخير يا رضا. صباح الخير يا محمود. ايه ده، انت لبستي ومصحتنيش ليه؟ قلت اخليك نايم شوية. طب ناوليني الفوطة وحياتك. اناولك الفوطة الاول ولا اقولك اللي انا عايزاه؟ خير. مكسوفة اقولك. مكسوفة؟ اه ان كنت يعني مصممة اقولها لك يبقى في ودنك. في ودني ليه؟ هو في حد معانا هنا؟ ده احنا الاثنين بس يا رضا. لا، احنا ثلاثة في الأوضة دلوقتي، التالت هنا. بتتكلمي جد؟ ما حبيتش اقولك الا لما اتأكد. يا سلام، مش معقول. ربنا يخليك ليا، قصدي ربنا يخليك ليا. جاهز؟ جاهز يا صديف. عارف المشوار اللي هتروحه؟ معايا العنوان. اول ما هتنزل السويس تسأل على الشارع هيدلوك. حاضر. اتفضل انت. الو، الضابط النبطش لو سمحت. الو، اهلا حضر الضابط. مش مهم يا فندم انا مين، المهم انا جايب لسعادتك شغلنا تمام التمام. العربية رقم 66-3-945 نقل القاهرة وراجع بالليل من طريق الصحراوي. هتحمل حمولة تهم السيد مدير ادارة المخدرات اوي اوي اوي. انا مين؟ انا بصراحة واحد تاكل حقه وحبيت افتن عليهم. نمرة العربية؟ حاضر يا فندم. ايه اللي هناك ده؟ في حاجة نايمة بالعرض ولا انا بيتهيألي من التعب؟ وقف عندك. في حاجة؟ بطل الموتور وانزل من العربية. محمل ايه؟ محمل بطاطس يا فندم. فتشوا العربية يا وام. حاضر يا فندم. هو في ايه يا فندم؟ دلوقتي هتعرف يا سيد. تمام يا فندم. ايه اللفة الكبيرة دي؟ ايه ده؟ ما انتش عارف ايه ده؟ ده حشيش. وبعدين يا بنتي، ورطة حاجة لا يمكن كنت تصورها ابدا ابدا. والله يا بنتي انا دماغي هتنفجر، لكن اللي انا متأكد منه ان العملة دي اتعملت بفعل فاعل ضد محمود. مش عارف. ما هو لازم نعرف يا بنتي، ولازم نشوف هنعمل ايه لمحمود. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم محمود جابر عبد اللطيف بالأشغال الشاقة المؤبدة. رفعت الجلسة. مظلوم، أنا مظلوم يا رضا. اهدي يا ابني، اهدي يا بنتي، اهدي. والله يا عم ابراهيم، معلش يا محمود، معلش. أنا مظلوم يا حوالي بيه. معلش يا محمود، أنا معرفش إيه اللي حصل. أنا اتخذت من الدار للنار. بس يا رضا، البكا مش هيفيد يا رضا. أيوة يا بنتي. يلا بينا يا جماعة، يلا بينا. صباح الخير. صباح الفل. بسم الله ما شاء الله. ايه الشياكة دي؟ تعال تعال يا ست الكل، تعال. خير؟ تعرفي انا طول الليل وانت ما رحتيش عن بالي. انا؟ امال انا. اتفضلي. ايدي دي اسورة ذهب على الماس، انما ايه، اخر عزمة. لمين دي؟ ليك طبعا. ليه؟ ليه يعني ايه؟ انا فكرت اجيب لك هدية ولقيت دي بالشيء الفلاني، قلت اجيب الحاجة الغالية للغالية. متشكرة قوي هواري بيه. يعني ايه؟ هتكسفيني؟ هاتي ايدك البسها لك. هاتي. لا لا، عنك انت. ها؟ هلبسها انا. طيب اتفضلي. هتاكل من ايدك حتة. على فكرة يا رضا، انت اجمل واحدة في الدنيا. زيارة. يا محمود، محمود رضا، محمود يا رضا، انا هنا يا رضا. محمود، ازيك يا محمود؟ انا بخير يا رضا. ازيك انت وازاي عمتي واخواتي؟ قوليلي امي ما جاتش معاكي ليه؟ مش عارفه، مش عارفه يا محمود. وانت عامله ايه يا رضا؟ عامل انت ايه؟ الحمد لله. هقول ايه غير الحمد لله؟ محمود يا نعم. كنت عايز اطلب منك طلب. من عنايا الاثنين يا رضا. عايزه اتطلق. تطلقي؟ ايوه يا محمود. ليه يا رضا؟ علشان محبوس 25 سنة؟ طب واللي بينا خلاص اتمسى؟ محمود هتقولي ايه؟ المسألة واضحة زي الشمس، هتستني متأيدة ليه؟ عايزة تشوفي حالك طبعا، تلاقي العرسان على البواب كتيرة، نقي بقى واختاري، والكلب راح فطيس. محمود ارجوك. ترجوني في ايه؟ ما كل حاجة ظهرت والمستخبي بان وظهر. يا محمود الطلاعة مش عايز اسمع ولا كلمة. طلبك ده يا رضا ألعن من السجن نفسه. يا محمود ما تعملش في نفسك كده، ما يصعبش عليك غالي يا هانم. ما وصلتش للدرجات دي يا محمود. اخرسي اخرسي، انت طالق يا رضا، طالق طالق. اتفضل امشي برا برا برا. يا سلام عليك يا رضا، طول عمرك عاقلة ورزينة. اهو كده الكلام العملي. ما انا قلت مفيش داعي يبقى هو في السجن، وانا مراته بالاسم وخلاص. السلام سلام على الدنيا. بتضحك على ايه هواري بيه؟ فاكر لما قلتلك ان الحي ابقى من الميت، وان الايام بتنسي الانسان كل حاجة؟ مش كده وبس. يعني ايه؟ يعني صحيح الايام بتنسي، بس في عوامل تانية بتساعد. ها؟ زي ايه؟ زي واحد عزيز، شخصية مهمة تكون واقفة جنب الانسان وتساعده. مظبوط. وانا والحمد لله ربنا وقف في طريقي شخص كان ليها اثر كبير قوي، ومش هقدر انسى فضله ابدا. ويا ترى الشخص ده انا اعرفه؟ عز المعرفة. مين يا ترى؟ الهواري بيه. انا رضا مش عارف اقولك ايه، لكن انا سعيد، انا سعيد جدا يا رضا. ان شاء الله دايما يا هواري بيه. وعلى فكرة يا نعم. ثانية واحدة يا رضا، ثانية واحدة. فضل يا رضا. ايه ده؟ دول الشيكات اللي كنت كتبتيهم بمبلغ 3000 جنيه دول. مالهم؟ مش لازمني خلاص. طب ليه كده بس يا هواري بيه؟ ليه ازاي بقى؟ معقول هطالب بحاجة زي دي؟ ده حق يا ستي، ما فيش بيني وبينك اي حقوق، حقوقنا واحد يا رضا. كتر خيرك يا هواري بيه. ايوه قطعي، بتقولي لي كتر خيرك؟ ده انت اللي كتر خيرك يا رضا. على ايه بقى؟ على حاجات كتيرة قوي بعدين هتعرفيها. قولي لي يا رضا. يا نعم. انت بتعملي ايه بعد الظهر؟ قصدي يعني بعد ما تخلصي من هنا. ابدا هروح. طب وتروحي ليه؟ انا عندي فكرة كويسة. قولي يا هواري بيه. في محل بيعمل جمبري انما يجنن، ايه رأيك لو تيجي معايا؟ ايوه بس ايه بس ايه؟ متهيألي الناس اللي يشوفونا يقولوا ايه؟ ما يقولوا اللي يقولوه. يقولوا اللي يقولوه ازاي بقى؟ انت ناسي وضعي؟ انا لازم احافظ على نفسي وعلى سمعتي، وانت اول واحد لازم تحافظ معايا عليه. انا كان اصلي يعني كنت عايز اهيصك واسعدك وابسطك. الايام جاية كتير وضروري هيبقى فيه حلول. الحل جاهز. ها؟ امشي انا بقى. طب اوصلك بالعربية. احنا قلنا ايه؟ معلش استأذن انا. طب مع السلامة. سعيدة يا محسن. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ يلا يلا عشان تعيط. يلا ايه ده؟ معقولة الحاجات دي كلها يا هواري بيه؟ يعني حجيب لعز منكم يا ست مرادة؟ تعيش يا اخويا. امال فين رضا؟ مش شايفها؟ موجودة حمدها حالا. يا رضا. ايوه يا ماما. تعالي، الهواري بيه وجايب معاه حاجات كتير قوي. اهلا اهلا اهلا يا هواري بيه. اهلا بيكي. انا قلت النهارده لحد وما فيش شغل، فقلت بقى نقضي اليوم هنا مع بعض يعني. وماله؟ خش جوه يا ولاد. عن اذنكم شوية انا هخلص اللي في ايدي في المرض. اتفضلي، اذنك معاك. اتفضلي. هي يا استردة، ايه رأيك بقى في المفاجأة دي؟ هواري بيه. يا نعم. احنا قلنا ايه؟ ها؟ قلنا ايه في ايه؟ في موضوع سمعتي. انا ست متطلقة دلوقتي، واقل كلمة تأذيني. لا يعني مش عايزاني اجي هنا غصب عني. والله يا هواري بيه انا قلت لك وضروري انت مقدر موقفي. طيب يا رضا عندك حق، استاذن انا. والحاجات اللي انت جايبها ايه؟ عايزاني اخدها كمان؟ لا لا، الحاجات مالها. صباح الخير. صباح الخير. الهواري بيه قال اول ما توصلي عايز يشوفك. حاضر يا سيدي. صباح الخير. صباح النور يا رضا. انا طول الليل ما نمتش دقيقه واحده. ليه بس؟ ليه؟ من اللي حصل امبارح في بيتكم. على العموم يا ستي انا خلاص لقيت الحل. خير؟ نتجوز. الو. ايوه مين؟ الهواري بيه موجود؟ لا مش موجود، ده في مكتبه. حضرتك مراته مش كده؟ ايوه. انا عايزه اقول لحضرتك على سر يهمك. سر؟ خير، سر ايه؟ جوزك يا ستي لايف على واحدة اسمها رضا، وبيفكر الايام دي انه يتجوزها. انت هتقولي ايه؟ زي ما بقولك كده، وتقدري تسأليه وتتأكدي منه. انا عارفاه راجل عينه فارغة. انا حبيت انصحك لوجه الله. طب انت مين؟ انا واحدة بتحبك وعايزة مصلحتك. عن اذنك حافل السكة. طب بس قوليلي. الو الو. شوفي بقى، نعم خلص المناقصة دي وننزل نشتري الشبكة يا قمر. مناقصة ايه دي؟ يا ستي مناقصة باخدها كل سنة، وبيقولون على سرها هندخل فيها السنة دي بمية واتنين الف، ودي بقى ايه مكسبها سقح قوي. ضيف يا ضيف. ايوه تعالت البيت. اه جبت الاوراق؟ ايوه يا بيه، كتبتهم على المكنة بنفسي علشان محدش يعرف سرها. كويس، لحسن اذا طلع السر بره تروح مننا الشغلانة. بس ما تسولش، هات هات امضيها. ايوه بس بس يعني هات الاوراق. هات. هي رضا غريبة دي بقى صاحبة الشغل يا ابني. اتفضل يا بيه. شايفة؟ ربنا يتمم بخير. واضي امضيت يا صديف، خلي بقى شركة فاضل تأشر بطل. على رأيك يا بيه. حضرتك فاضل بيه صاحب الشركة مش كده؟ اي خدمة يا فندم. انت طبعا يهمك تدخل في المناقصة بتاعت نقل القطن اللي بياخدها الهواري بقاله 4 سنين دلوقتي. طبعا. وانت دايما ما بتقدرش عليه وبياخد منك المناقصة. مظبوط كده. طب اللي يسلمك صورة من المناقصة اللي مقدمها السنة دي ياخد كام؟ طالبة كام؟ 10,000 جنيه. 10,000 جنيه كتير. على كيفك. اقول سلام. تعالي من فضلك تعالي. الاوراق معاكي؟ ايوه معايا. هدفع 10,000 جنيه. والشيك يطلع باسم ضيف العقباوي. انا هتجنن. ازاي ده حصل؟ ازاي فاضل ياخد مننا المناقصه دي وعلى كام؟ 1,000 جنيه فرق؟ معقوله؟ ضروري في خيانه. في ايه؟ مالك؟ تعالى يا رضا، مناقصه القطن راحت مني. يا خساره. اتبعنا يا رضا اتبعنا. لا حول الله يا رب. انا مفيش حد يا صديف عارف العمليه دي غيري انا وانت ورضا. يبقى مين اللي عملها؟ انت يعني بتتهمني انا؟ طب انا عاوزك تقولي مين اللي عملها؟ اشرحهالي مين اللي عملها؟ طب وناش عرفني؟ ده انت عارف كويس. ده انا خدمتك بعناية. الضيف لا يمكن يعمل حاجة زي كده يا هواري. قوليلي والله يا ست رضا. طب اتفضل قدامي وكون في علمك، اذا ثبت عليك حاجة زي دي انا هشنقك. انا مروح انا مروح يا هواري بيه. الكلب هو ده اللي عمله مفيش غيره. انا وزعته عشان عايز اكسر مكتبه واشوف الصورة، الصورة بتاعت الحفظ موجودة ولا ناقصة. إذا كانت ناقصة يبقى هو اللي وديها له، ويبقى ده دليل كبير قوي عليه. تعالي نكسر المكتب. فتشي فتشي معايا يا رضا فتشي. ها؟ الصورة مش موجودة. لا بصي بصي يا رضا. إيه؟ ده شيك ب 10,000 جنيه من شركة فاضل، مكتوب باسمه بتاريخ أول امبارح. مش قلتلك النجم؟ اخص عليه. هو فاهم انه ماسكني من ايدي اللي بتوجعني. اسمع بقى يا هواري. ايه؟ مادام كل حاجة انكشفت يبقى عايز اقولك على اللي كان بيقولهولي كله. بيقولهولك؟ قالك ايه؟ قال لي قال ايه؟ انه اتصل بالست بتاعتك وقال لها انك ماشي معايا علشان تحصل مشاكل بينكم وتبعد انت عن سكتش. بقى كده؟ بقى هو اللي قادها لي حريقة في البيت كمان. وقعت سودة. لا سودة ولا حمرة، ارفضه وخلاص. يعني هيقدر يعمل ايه؟ ها؟ الكلب ده انا هخليه ما يسواش تعريفه. يا اخي طلعه من دماغك، بلاش دوشه. ها؟ على رايك. قول لي من فضلك. ايوه. الاخ ده قاعد جوه في البار مش كده؟ ايوه بيه. هو بيمشي انت؟ يعني لما نشطه على الساعه 12 تقريبا. طب كويس. تحب اقول له حاجه؟ لا ما تقولوش حاجه. طب ما تفضل. انا بعدين هرجع له. اصلي عايز اعملها له مفاجاه. طب بيه. خد دول عشانك. تعيش يا بيه. طيب يا ضيف، لقيتك قربت وعلى ايدي. ان ما موتكش بالعربية هتموت بالمسدس. يا يا ضيف. ايوه الهواري هو اللي حاول يقتلك بالتصادم وباطلاق الرصاص عليك في محاولة لقتلك. انا والهواري اللي حطينا الحشيش في العربية النص هقل لمحمود جابر عبد اللطيف ومحمود بريء. الهواري كان عاوز يبعد الراجل عن مراته ويتجوزها هو. محمود مظلوم علشان كده هو حب يقتلك علشان يتخلص من السر ده. ايوه يا بيه وما خفي كان اعظم. يا من انت كريم يا رب. الحمد لله ده انت طلعت ولا بطلة الابطال. مش انت رأيك فيا دايما ان انا بنت عسر عم ابراهيم؟ طبعا يا رضا يا بنتي انت زي اجدعها راجل. ما عرفوش يغلبونا بس بيني وبينك دقت الذل يا عم ابراهيم. معلش غمة ونزاحت. الحمد لله كابوس ونزاح. يلا بينا بقى على محمود جاري. لا الحكاية عايزة تمهيد لازم اقعد معاه الاول وافهمه. طب ومستني ايه يا عم ابراهيم ما تيلا. اصل عايز اطلب منك طلب. طلب قول. اصل مكسوف. مكسوف؟ مكسوف من ايه يا عم ابراهيم؟ عايز اتقدم واطلب ايد الست والدتك. هو ده اللي كسفك؟ نسأل عروسة اذا كانت موافقة مفيش مانع نرقع زغروطة. حكيم انا ما اقدرش اجوز واحدة من غير موافقتها. ايه رأيك يا ماما يا ست الكل؟ الله بقى بس وصلت يا عم ابراهيم. الف مبروك. الله يبارك فيكي. هنزلكم بقى لما امهد لكم السكة عند محمود. اعظم زوجة في الدنيا. انت احسن محمود في الدنيا. بس انا زعلان من نفسي قوي. ليه؟ ازاي شكيت فيكي ولو للحظة؟ كان عندك حق يا محمود. انتقمت لك منهم شر انتقام وقعتهم لك كلهم في بعض وجابت لك حقك. دي البركات من عند ربنا. قولي عرفت الخبر السعيد؟ عرفت يا ستي عم ابراهيم قال لي. فاضل انتم بقى تعملوا لنا الخبر السعيد. في ايه تاني يا عم ابراهيم؟ الله بقى اللي بيوقوق البيبي. شكرا للفنانين الذين اشتركوا معنا في هذا العمل. شمس البارودي، حسن يوسف، الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، أبو بكر عزت، الفنانة القديرة عائلة راتب، وقام بدور ضيف قاسم الدالي، والأطفال أسامة عبد الجواد، أمل عبد الجواد، جلال عبد الحميد، أمل توفيق، مهندس الصوت والمونتاج الزميل محمد أبو طالب. شكرا لكم وإلى اللقاء. سمير عبد العظيم. تعدت لكم هذه السهرة ميادة عثمان. أيوة شادي على كل ده. ربنا قال اسعى وانا اسعى وانا اسعى.